إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكلمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكلمتك مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحة حضرتك جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد الستات أولا. صفاء أبو السعود. أيوة هانم. في الكوبري مع ضيوف الشرف عبد المنعم مدبولي، هالة فاخر، محمد وفي، إحسان الألعاوي، محمد فايق عزب، فريدة مرسي، صلاة عفيفي، وأمال سالم. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو قلت لك وانت ما سمعتش كلامي. يا ريتني سمعت كلامك. ولا يهمك يا أستاذ محروس. أنا آسف يا طنط عشان أزعجتكم في ساعة زي دي. لا يا ابني أبدا، ده بيتك يا حبيبي، إحنا كنا لسه هنتعشى دلوقتي، تاكل معانا لقمة؟ لا معلش ملوش لزوم، لأن ده عشا خفيف يا حبيبي، جبنة وبطيخ. أيوة أيوة هياكل معانا يا ماما. دي البطيخة طلعت حمرة وزي الخشاف، سوسن جابتها معاها وهي جاية من المكتب. أنا هروح أحضر بقى. طبعا عشا على قد الحال، مش زي الست نانو دي اللي زي دول تلاقيهم بيتعشوا فستق ويفطروا مرام. بلاش تجيبي سيرتها لحسن دمي بيتعكر. بلاش، ده انا مرضتش اروح البيت لحسن يبان عليا قدام ماما تقوم تزعل عشاني وتتأثر، وهي مش ناقصه. ربنا يشفيها. حتة سرايا. سراية ايه؟ اللي ساكنة فيها نانو، زي اللي بنشوفها في السيمة، كبيرة قوي وليها جنينة واسعة داير داير، بس العربية بتوصل لحد باب قط المسافرين بتاعتها. خدم ايه وحشم ايه، وفي سلم جوه بيطلع على فوق. واللي يضحك بقى ان الناس تطلع على رجليها لكن الاكل يطلع بالاسانسير. اسانسير مخصوص للاكل، انا سمعت على الحكايه دي. انا بقى شفتها، يحطوا صينيه الاكل في الاسانسير ويقفلوا عليها الباب. والاكل يطلع لوحده ازاي؟ ما هو كل طبق بيتك على الزرار اللي هو عايزه. وعدنا يا رب. لكن تغور الحاجات دي كلها اذا كانت صاحبتها بالشكل ده يظهر انها دلوعه شويه. دي قليله الذوق حتى في لبسها. انت شفت فستانها بالزمة ده، فستان تلبسه ده؟ بس واضح انها جايبة من اوروبا. ولا شعرها طويل قوي كده ونازل على كتفها، يظهر ما بتعرفش تلمه وتعمله زي ما انت بتعملي كده. شينيو. ايوه شفيو، وكل شوية تعيط وما معهاش مناديل كمان، مع انها بتنزل دموع كتير عشان عينها واسعة واسعة قوي زي عيون الغزلان والعز بالله. لا هي بصراحة عينيها حلوة. حلوة يا شيخ؟ طب عجباكي مناخيرها؟ مالها؟ مفيش تناسب بين عينها ومناخيرها، عينها واسعه ومناخيرها صغيره قد النبقه. اخي بتشمي بيها ازاي دي؟ بس انت كنت مبهور بيها اول ما شفتها في المكتب. عشان كانت صعبانه عليا بس، لكن توبه يا سوسن توبه، اصل بيني وبينك الستات دول معلش مش واخد بالي. حاضر لحظه واحده. أنسة سوسن، فين الأستاذ محروس؟ عاوزة حالة تاني، مش كفاية اللي عملتوه فيه هناك. مين؟ أنسة نانو؟ هو أنت هنا؟ طب الحمد لله، أنا كنت لسه بسأل على عنوانك. إنما أنت عرفت البيت هنا إزاي؟ من البواب بتاع المكتب عندك. يعني رحت المكتب الأول؟ لقيته مقفول. يلا بينا. فين؟ جده عاوزك ضروري. هو لسه ما اتكلش. لسه هيقعد لحد الصبح. وطبعا عاوزة محروس علشان يشارك معاكي تاني في الكدبة إياها. أنا أروح برجليا تاني هناك؟ الله اكبر، شوف اسنانها. انت لسه زعلان مني؟ طبعا لازم يزعل، انا كرامتي اهينت. خص عليك. الله، انا برضو يتزعل مني؟ لا طبعا، لانك محروس. يلا بينا. لا يعني ايه بتتخلى عني في ظرف زي ده؟ ان ما كنتش امتى تنقذني يبقى اروح لمين؟ شوفوا حد غير، معهم كتير. ما ينفعش لان جده شافك انت خلاص على انك اشرف. اه صحيح ما ينفعش. والله بقى دي مشكلتك انت الشخصيه يا انسه نانو. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ ده انا ماليش في الدنيا دي غير جده واحد بس. اه وانا عرفت كمان انه يتيم. انت زعلت مني عشان كنت عصبيه معاك شويه وفلتت مني كلمه كده ولا كده؟ كلمه؟ طب وعم جابر؟ لازم تقدر ظروفي يا استاذ محروس، وان ما كنتش انت تستحملني مين اللي يستحملني؟ يا سلام، وهو محروس ملزوم يستحملك؟ ما هو ملهاش حد يستحملها. ده جده هيودعنا الصبح خلاص. اعمل ايه يا ربي؟ والله احنا اسفين يا انسه نانو. على العموم ميرسي قوي، ربنا كبير، عن اذنكم. استني استاذ محروس. العربية معاكي؟ اه واقفة تحت. محروس انت عارف انت بتعمل ايه؟ لحد الصبح بس. يلا بينا. تصبح على خير يا سوسن. يا ريتني ما كنت فتحت لها المكتب بعد الميعاد، يا ريتني قفلت المكتب بدري. سوسن، الله، امال فين الاستاذ محروس؟ هو مش هياكل بطيخ؟ لا، بيدور على التفاح. والعربية دي الاخرى بتاعتك؟ ايوه. طب وليه ما جبتش العربية التانية الكبيرة اللي قد المكتب بتاعنا؟ اصل السواق كان جراجها ودي كانت جاهزة. بس التانية احسن، لها اربع ابواب لكن دي لها بابين بس. انت مشتريها نص عمر؟ سنانك بانت بيضة كده وبتلمع، لازم بتدعكيهم بالفرشة قبل الاكل وبعد. دمك شربات. صحيح. تعرف لو في حياتي واحد اسمه اشرف بصحيح كنت اتمنى انه يكون انت. بتتكلمي جد يا انسة نانو؟ طبعا. قد احنا وصلنا كبري ابو العيله خلاص. اه صحيح. مساء الخير يا كبري ابو العيله. انت يظهر عليك معجب قوي بالكبري ده. اصله طيب. الكبري طيب قوي، بيقوم بمهمه عظيمه وانسانيه وهو مش دريان. مهمه ايه؟ الله، ما هو لو ما كانش الكبري ده موجود كانت الناس غرقت. اه فعلا، يعني بيحميهم من الغرق، والناس كمان بيستعملوه عشان يعدوا من فوقه ويوصلهم للي هم عايزينه. وصلهم فين كمان؟ الزمالك والمهندسين. اول مره اخد بالي من الحكايه دي. طبعا ده ما حدش حاسس بيه خالص. شوفي عيني مبهدل ازاي وغلبان ازاي. تعرف يا استاذ محروس ان الكوبري ده فيه شبه منك؟ وريني كده. اه صحيح. يا جابر، جابر انت جيت يا ست هانم. اتفضل يا اشرف. منور يا اشرف بيه. دلوقتي بقيت بيه يا دولاب. انا ذنبي ايه؟ انا عبد المأمور يا بيه. وانا دلوقتي المأمور. تعال خد. اي ده بيضرب يا ست هانم. تستاهل، انت ناسي عملت فيه ايه قبل كده؟ ايوه بس اخرس اخرس خالص. خد. اي حرام عليك يا بيه. اما اسبة بقى اشوف ايه الاخبار. لا لا لا خديني معاك. نقدر نخش دلوقتي؟ ايوه. هو صحي ولا انا سايبه فيه الروح؟ ايه ده، انت اللي كان حقك تبقى جده. تعال تعال يا اشرف. جده اشرف. ازيك يا عم الحاج؟ بالحضن. آه! اجمد امال. لازم تشد حيلك الكام ساعه اللي فاضلين لك دول. ايه هم هم هي ابتدت تكحلي، مش عارف اتكلم مع الراجل كده. اخرجي بره يا نانو. لا خليني معك شويه. بقولك اخرجي وسيبينا لوحدينا بره لحسن اندهلك. جابر يا جابر. جابر. بقى شوف يا اشرف يا ابني. نعم يا جد، على فكره انا اشرف. ما انا عارف يا ابني عارف، وقلبي اتفتح لك مش عارف ليه. الله يخليك. فيه شويه اسرار عاوز اطلعك عليها. لا لا لا يا عم، ما احبش اعرف اسرار حد. الله، مش انت يا ابني اللي هتبقى مسؤول عن نانو وتدير اموالها؟ وانا ادير اموالها ليه؟ مش كفايه عليها شغل المكتب؟ مش هتبقى جوزها وابو ولادها يا اشرف؟ اه صحيح، على فكره انا اشرف. هو انت كل شويه هتقعد تعرفني بنفسك يا ابني؟ اه لحسن تفتكرنا حد تاني ولا حاجه. كمل يا جدو كمل. اصل البنت نانو دي عبيطة قوي. بس حلوة منظر، بس منظر، لكن دي هبلة وممكن يندهك عليها ومحتاجة حد يقف معاها ويحميها. ده نفديها برقبتي. وبتحبك يا ابني حب. صحيح. ايوه صحيح. يعني اعترفت لك بعظمة لسانها؟ قالت لي ما اقدرش اعيش من غير اشرف. اشرف الخاينه. ايه نفسي اشوفكم متجوزين قبل ما اموت. مش هتلحق على بكره الصبح. ايه انت متبشر عليا انت ليه؟ حاسب حاسب يا جد، اوعى تعملها واحنا لوحدنا. قرب ياض انت هنا لما اضربك. راجل اقعد اقعد وانت تتنفس. تعالى بقى. اوعى ايدك دي. زقني زقني زقني وضربني. الحقوني الحقوني. جدو جدو ايه ده؟ ده واقع من على السرير. ايه اللي حصل؟ ضربني ووقعني على الارض. يا نهارك زي وشك. هتصدقهوش ده بيتلكك. ابعد ابعد الواد ده من وشي لحسن هعور بره. هعور بره. خلاص ما تزقيش. لا لا هاتوه هاتوه لما اضربه الاول هاتوه. وبعدين يا حمزه بيه ما تعملش في نفسك كده. قوم قوم معايا على السرير. ده اتنكس تاني. حاسس بايه يا كده؟ حاسس بانك رايحه في داهيه. خطيبك ده يا بنتي في عرق هبل. ما قلتليش ليه قبل كده؟ هيحميك ازاي ده وهو اعبط منك؟ هو عمل ايه بالظبط؟ ده ما ينفعكيش خالص يا بنتي. لو اتجوزتيه قلبي مش هيسامحك ابدا. برا برا. وانا ما تشخطيش لحسن مش هيحصل لك كويس. اخرس بت جابر. اهلا جدورك بقى. اجري محروس. طيب وريره. يا ريتني كنت سمعت كلامك. يا ريتني كنت سمعت كلامك. ده انا لا يمكن هثق فيك ابدا بعد كده. لا بقى، ده الاهانات اللي حصلت لي امبارح عمرها ما حصلت لي في حياتي. طب الحمد لله انه كان درس ليك. ودرس قاسي جدا. والجد لسه عايش؟ هي ساعه كام دلوقتي؟ 9:30. يبقى زمانه شطب. اخر جد بيقوم الساعه 9. ايه دكاتره قالوا كده. اترى عامله ايه يا نانو دي؟ تلاقيها عيني فالقه نفسها من العياط ومعهاش مناديل. انت لسه بتفكر فيها؟ اعوذ بالله. امبارح بالليل واحنا على كوبرا بالعيله قالت لي بتمنى تكون خطيبي. بقى كده؟ قال انا ابقى خطيبها. دي قال تصوري والله لما تشوف حلمت ودنها. دي بنت غداره. وقسما عظما لو شفتوا نانو دي بعد كده. استاذ محروس. نانو جدو جدو. ما تكمليش يلا بينا. محروس لو حد سال عليا قولي له كوبرا بالعيله. انا مندهشه مش قادره اصدق. ايه يا وداد؟ فجاه النبض بقى طبيعي والقلب بيشتغل بكفاءه زي قلب اي شاب عنده 20 سنه. الله ايه الحركات دي بقى؟ يا حبيبي يا جدو، بس ده غير الكلام اللي قالوه كل الدكاتره. يا بنتي ثبت ان في قدره فوق كل الطب اللي احنا درسناه. يعني الشهاده اللي انا خدتها حبلها واشرب ميتها. ميه ميه ميه الحبايه. مش شفا. يعني ايه الراجل ده رجع في كلامه؟ ده عنده إرادة حياة جبارة وممكن يعيش 20-30 سنة كمان. يا حبيبي يا جدو. جدو ده مش على سريره. الله في تيار هوا جاي منين ده؟ الشباك مفتوح. الله جدك هناك اهو قالع ولابس فانيلا حمرا وشورت اخضر. الله ده بيلعب حديد. جدو بقى ده منظر واحد بيحترم نفسه وناوي يتخرج. تعالوا تعالوا استنوا لما نشف العرق. ابسط يا عم هتعمر اهو. اوعى يا واد تكون زعلت امبارح عشان هزرت معاك شويه. لا انا خلاص حفظتك انت وهي عجينه واحده. شوف بقى، بدل ما كل شويه اسال عليك وما لاقكش، وبدل اللوكندا المهببه اللي انت نازل فيها دي، انا قلت لهم يوضبوا لك الجناح البحري اللي جنبي علشان تقعد فيها على طول. ايه مش ممكن. ولا كلمه. جدو لا معقول نكسر كلام الراجل الكباره ده. الو اشرف وحشتني يا حبيبي. الحكايه اتعقدت قوي يا اشرف. غدا حلقة جديدة. ألو في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله وإسماعيل عبد الفتاح.